رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. هذا شروع من المصنف في بيان أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه، فينقسم إلى نسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني أن الحكم المنسوخ قد ينسخ إلى بدل، وقد ينسخ إلى بدل، وقد ينسخ إلى غير بدل. ثم هذا البدل قد يكون أغلظ من الحكم المنسوخ، وقد يكون أخف، وقد يكون مساويا. كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الأول، كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وسيأتي بدأ النسخ إلى بدل، وهنا الحكم المنسوخ قد نسخ إلى بدل مساو للحكم المنسوخ، يعني حكم الناسخ مساوي للحكم المنسوخ، اللي هو نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. هل في يعني تغليظ في الحكم أو تخفيف، ولا الحكم نسخ إلى ما هو مساو له مساو؟ فده لكن هو الآن بيتكلم على البدل وغير البدل، فده مثال إيه؟ نسخ الحكم إلى بدل. قال: وسيأتي عندما يتكلم المصنف عن نسخ السنة بالكتاب. والثاني أي النوع الثاني من أنواع النسخ، اللي هو نسخ إلى غير بدل، كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني قدموا أمام نجواكم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقة. وهنا بيقول فقدموا، وده أمر، احنا قلنا الأمر يفيد إيه؟ الوجوب. إذن كان تقديم الصدقة بين يدي النجوى عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجبا. طيب فين بقى الناسخ؟ من أول أشفقتم يعني. فالمحشي هنا يقول: لما أخرج من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف على نبيه، يعني كثرت الأسئلة إلى أن شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أراد أن يخفف على النبي فأنزل الله هذه الآية. اللي عايز بقى يسأل، اللي يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يقدم بين يديه صدقة، فأنزل الله هذه الآية. فلما نزلت صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، في اللي معهوش كمان، فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله والرسول بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني فإذ لم تفعلوا إيه؟ الصدقة، وتاب الله عليكم فأقيموا إيه؟ الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، الواو هنا واو الحال، والجملة حالية، ودي اللي يعني بها نسخ وجوب الصدقة. طيب ممكن واحد يقول: كيف يعني تذكر هذا مثالا للنسخ إلى غير بدل، مع أن في بدل في الآية هو يعني بدل تقديم الصدقات أقيموا الصلاة وآتوا الإيه؟ الزكاة. لكن يعني الجواب أن هذا ليس بدلا، لأنه قد تقدم قبل ذلك وجوب الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة ووجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في الآية ده ولتأكيد ما قد وجب، فكأنه قال لهم: فإذا لم تفعلوا الصدقة التي أمرناكم بها عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمروا وحافظوا على ما أمرناكم به، وداوموا على ما قد اشتغلت به ذممكم وما قد وجب عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. المعتزلة، لأن طبعا احنا قلنا ان قاعدة يعني الناس كانت يمكن اللي درسوا اول مرة اصول او درسوا في الكليات اول مرة، ربما الطلبة كان يعني لا يظهر لهم اهمية قاعدة التحسين والتقبيح الشرعيين اللي احنا يعني لا نفتأ نكررها، وخصوصا في هذا الزمن. فيعني بتمر عليه قاعدة كده، وبعدين ممكن يسمع حاجة من الاستاذ او من الشيخ او من العالم او يقرأ في الكتب ان دي يعني من القواعد المهمة الكبرى التي تخرج عليها كثير من الفروع، وبعدين هو مش متبين يعني. لكن انا زي ما انتم شايفين بيصادفنا دايما ايه اهمية هذه القاعدة. فالمعتزلة لاجل انهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين بخلاف اهل السنة، وطبعا المسألة دي يعني تعرض لها ايضا ان شاء الله بتفصيل اتم في يعني اذا شرعنا في شرح الاسنوي على المنهاج باذن الله تبارك وتعالى. فطبعا الناس دول بتوع التحسين والتقبيح العقليين، فجم لهذا النوع من انواع النسخ اللي هو النسخ الى غير بدل، فانكروه وقالوا يعني بانه لا مصلحة في النسخ بلا بدل، وبالتالي لا يجوز النسخ بلا بدل، لان ده يعني امر لا يحسنه العقل بل يقبحه، لان هو يعني عندهم لابد من وجود المصلحة ولابد أن يراعي الله عز وجل مصالح العباد ويراعي الصلاح ويراعي الأصلح. أما أهل السنة بيقولوا لا يجب على الله عز وجل أن يراعي مصالح العباد ولا أن يراعي الصلاح ولا أن يراعي الأصلح، وإن كانوا يقولون لهم أهل السنة يعني أن الله عز وجل قد راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا، لكن لا يجب عليه شيء. فالمعتزلة قالوا لا يجوز النسخ بلا بدل لأنه لا مصلحة في ذلك. فالجواب أولا نحن لا نسلم بصحة ما تقولون من أنه لابد من وجود المصلحة، لأنه لا يتعين على الله عز وجل ولا يجب عليه شيء، لا يجب عليه أن يراعي مصالح العباد، وبالتالي احنا لا نسلم بوجوب وجود المصلحة، ده أولا. ثانيا سلمنا أو لا نسلم زي ما أنت بتقول، مش هنقول سلمنا بوجوب، طبعا ده يعني ده خلاف المنهج أصلا وغير مقبول. الأمر الثاني إن هو لا نسلم بعدم وجود المصلحة، لكن الأول إن إحنا نقول لا يجب على الله أن يراعي المصلحة بقطع النظر بقى هي موجودة ولا غير موجودة. لكن رقم اثنين مع عدم التسليم بعدم وجوب مراعاة المصلحة الله عز وجل إلا أنه قد راعى المصلحة، وأن هناك مصلحة في النسخ إلى غير بدل، لأن النسخ إلى غير بدل فيه راحة من التكليف وبذلك الحكم، وهذه مصلحة، وهي أن المكلف سيكون آمنا وسالما من الإخلال بالحكم والتهاون فيه، لأنه لو أخل بالحكم سيترتب عليه الذم عاجلا والعقاب آجلا. نعم. لا غير ملتزمين، لا، بس هو اذا كانت موجوده لا شك ان يعني ان ده ان النفس بتنقاد ويعني بيشرق فيها الايمان لما يعني يظهر له وجه مصلحه معقول، لان انت عمال تحدثه عن رحمه الله عز وجل، ولا شك ان رحمته يعني تظهر في النفوس اكثر عندما يعرف العبد المصالح التي راعاها اللطيف الخبير فيما شرع من احكام. لكن احنا مش ملتزمين طبعا ببيان المصلحه، احنا اول شيء يعني ان احنا بنقول لا، هو لا يجب الله عز وجل ان نراعي المصلحه، وبنقول ان هو سبحانه وتعالى قد راعى المصلحه، لكن ليس بالضروره ان تظهر لنا وجه المصلحه. فالشيخ هنا بيقول وينقسم النسخ الى بدل والى غير بدل. طيب، وإلى ما هو أغلظ، أي أشق من المنسوخ. وطبعا هنجد أن المعتزلة أو يعني بعض منهم هينكر هذا الإيه النوع، بعض المعتزلة أنكروا هذا النوع، وهؤلاء طردوا أصلهم في المسألة، قالوا طيب يعني ان لا يجوز النسخ الى غير بدل لانه لا تظهر المصلحه. طب والنسخ الى الاغلظ، من وجهه نظر هذا البعض انه اولى بايه؟ بعدم الجواز. لكن قلت بعض المعتزله، لا كل المعتزله، لان البعض الاخر يقول طالما في بدل يبقى اكيد في مصلحه. ليه؟ لأن ممكن تكون يعني المصلحة التي روعيت، وده ممكن يبقى رد على هؤلاء المنكرين، يعني رد من الأشاعرة والحنابلة، ورد من بعض المعتزلة اللي سلموا بوجود هذا النوع، يكون رد على المنكرين، نقول لهم طيب احنا طبعا في رد الأهل السنة، نحن لا نسلم بوجوب رعاية المصلحة، ده مش هيتبناه البعض الايه المعتزل، لكن فيها يبقى رد مشترك اللي هو ببيان المصلحة. لما لا تكون ان المصلحة التي روعيت ان هو المكلف، يعني ده المصلحة اللي انا دي من اجتهادي، يعني من تفكيري اللي انا هذكرها الان، عشان جايز تكون موجودة في الكتب وقد لا تكون موجودة. فنقول لما لا تكون المصلحة التي روعيت ان يلحظ وان يتنبه المكلف الى التكاليف التي نسخت ولم تغلط، فيستشعر رحمة الله عز وجل. وكذلك التكاليف اللي هي نسخت طبعا للأخف، إن الله عز وجل لم ينسخها إلى الأغلظ، فكل هذا يؤدي إلى يعني استشعار المكلف لرحمة الله عز وجل، و يعني يجعله أنشط في أداء التكاليف وعدم الإخلال بها. يعني هو الآن في حكم غلظ، فده ربما لما يجد هذا الذي غلظ فده يلفت نظره إن في أحكام أخرى يعني لم تنسخ، وهي يعني خفيفة وليست شاقة، وأحكام لم تنسخ إلى ما هو أغلظ كما غلظ عليه هذا، وأحكام نسخت إلى الأخف، فالنسخ إلى الأغلظ يعني سيكون له منبها له إلى كل هذه المعاني، بالإضافة إلى حكمة الله عز وجل في ابتلاء المكلف في هذا الأغلظ. ولا إيه رأيكم؟ طيب، قال لي كنسخ التخيير، لا يعني هو بناء على يعني على اصلهم من ان العقل يحسن ويقبح، يبقى العقل بيدرك بدليل ان هو اختلفنا معهم في اهل الفتره، وقلنا ان هو من يعني من لم تبلغه الدعوه فهو ناج، وهم قالوا لا يكفي رسول العقل، يبقى معنى كده ان العقل لابد ان هو يدرك عندهم يعني. طيب، قال لي كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ده مثال لإيه؟ للنسخ إلى الأغلظ. طيب هو دلوقتي لما كان مخيرا بين صوم رمضان والفدية ثم تعاير الصوم ولم يقبل منه سواهم، يبقى ده كده أغلظ ولا لا؟ أغلظ، لأن لا شك إن يعني التخيير بين أمرين أيسر من الإلزام بأحدهم، إن ربما واحد يعني يكون مثلا عنده الملاءة المالية إنه يدفع الفدية ولا تؤثر فيه مع مشقة الصوم عليه، فلا شك أن التخيير بين أمرين أيسر من تعيين والإلزام لأحد الأمرين، خصوصا إذا كان الـ الـ الـ الـ يعني المكلف في أحد يعني الأمرين أشق من الآخر، وممكن يكون يعني الفدية برضه يعني ليست شيئا يعني صعبا على كثير من الناس، وممكن يكون الصوم أشق عليه على كثير من الناس، فده مثال للنسخ للأغلظ. وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الأولى دلت على وجوب مصابرة 20 للـ200، فكان الواحد لا يحل له الفرار من إيه؟ من 10، فما دون 10. نسخت بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طبعا الوجوب يعني استفيد من تعليق الله عز وجل الغلبة المقصودة في قوله يغلبوا، الغلبة المقصودة من الجهاد اللي هو غلبة الكفار يعني، فالله عز وجل علق الغلبة المقصودة من الجهاد الذي أوجبه بآية الجهاد جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين، علق الغلبة المقصودة على مصابرة 200 للـ20 وتحصيل الغلبة وتحصيل الغلبة على الكفار واجب، لأن هذا هو مقصود الجهاد الواجب، وهذا لا يتحقق إلا بمصابرة 20 للـ200. وعلمنا ذلك لأن الله عز وجل أخبر أنها تحصل هذه الغلبة بمصابرة 20 للـ200، فكانت هذه المصابرة محققة للغلبة المقصودة من الجهاد الواجب، فتكون مصابرة 20 للـ200 واجبة، لأن يعني ما يتوقف حصول الواجب عليه فهو واجب. لو حد سألك يوجه الدلالة على وجوب مصابرة 20 للـ200 يبقى زي ما احنا قلنا كده، لأنه يعني يقول فإياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فممكن واحد يقول لك طيب كيف دل ذلك على وجوب مصابرة 20 للـ200؟ فدلوقتي ما فيش هنا أمر بالمصابرة عشان تقول له والله ده هذا أمر والأمر إيه يفيد الوجوب. الآية فيها إخبار كده، إذا يعني فيها 20 هيغلبوا 200، فكيف دل ذلك على وجوب مصابرة 20 للـ200؟ هل يعرف ايه اللي احنا قلناه؟ ها؟ وبعدين؟ لا احنا ما قلناش على وجوب الغلبة. الآن الآية بنقول هذه الآية دليل على وجوب مصابرة 20 للـ200. إن هم لا يفرون من أمام الـ200. كيف دلت الآية على وجه الدلالة؟ كيف دلت الآية على وجوب مصابرة 20 للـ200؟ أنت خدت بالك من الدعوة؟ الدعوة أنه يجب على 20 أن يصابروا 200. يعني إيه يصابروا؟ يعني إذا كان 20 أمام 200 لا يفرون ولا ينهزمون من أمامهم. تمام؟ والآية دلت على الآية اللي هي المنسوخة دلت على وجوب مصابرة 20 للـ200. الآن السؤال كيف دلت الآية على وجوب مصابرة 20 للـ200؟ فهمت السؤال ولا؟ أيوة، كيف دلت الآية؟ تقول إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أيوة يا رسالة، بسأله وأنا أرجع. الآية ماذا تقول؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. احنا بنقول دلت الآية على ايش؟ انه مصابرة، يعني لا يفرون ولا ينهزمون. ممكن يعني تحصل مصابرة ويقتل المسلمون، ممكن. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في انه لا، يعني انه يحرم عليهم الفرار ويجب عليهم الايه؟ الثبات، وتجب عليهم المصابرة. الآن كيف دلت الآية على هذا الحكم؟ بيت الآية مولانا تقريبا فيها ايه؟ بيت الآية. لا، انا بتكلم على اللي احنا المقطع اللي معنا ده لوحده يدل على وجوب المصابرة. ليس واضحا. تمام، عايز تجيب؟ تفضل. قد علقها المولى مصابرة 200 للـ20. نعم. الآن في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى علق الآن، قال يغلب 200، فالآن علق الغلبة المقصودة من الجهاد الذي هو واجب، الجهاد واجب، قد وجب بآيات الجهاد، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقاتلوا المشركين. فالآن الغلبة التي هي مقصود الجهاد الواجب علقها الله سبحانه وتعالى على مصابرة 20 للـ200. معلقة ازاي؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر بحصولها، بأن المصابرة تحصل أو أن الغلبة تحصل بهذه المصابرة، فعلقها بها. فالآن الجهاد واجب ومقصوده الغلبة، إذن تحصيل الغلبة الذي هو مقصود الجهاد واجب، وتحصيل الغلبة متوقف على أو قد علقها الله عز وجل على مصابرة 20 للـ200. تمام؟ وما توقف حصول الواجب عليه فهو واجب، إذن مصابرة 20 للـ200 واجب أم واجب؟ كده واضح ولا غير واضح؟ طب عيدوا بقى تاني. حصول الغلبة وحصول الغلبة أو وتحصيل الغلبة واجب. ليه واجب؟ لازم تذكر الدليل. لأن الغلبة هي مقصود الايه؟ مقصود الجهاد الواجب بالآيات المذكورة. يبقى أثبتنا أن تحصيل الغلبة ايه؟ واجب، وتحصيل الغلبة معلق على ايه؟ على المصابرة، وما يتوقف حصول الواجب عليه فهو. إذن النتيجة ما دي قلناها خلاص، إذن مصابرة 200 للايه؟ 20 للـ200 واجبة. تمام؟ طيب، أو هناك طريقة أخرى للاستدلال، أن يقال أن هذا الشرط مش ده شرط، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فيقال أن هذا الشرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة، ما هو 20 للـ200 يعني الواحد للعشرة، فيقال أن هذا الشرط بمعنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة، والوعد بأنهم إن صبروا فإنهم يغلبون بعونه وتأييده. فالآية الكريمة أفادت وجوب مصابرة 20 للـ200 لتحصيل الغلبة المقصودة من الجهاد، وأفاد وجوب مصابرة 20 للـ200 وجوب مصابرة 1 للـ10. طيب، يقول لي هذا منسوخ بقوله تعالى فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فبناء على التقرير السابق وعلى وزانه وعلى مثاله نستطيع ان احنا نقرر بهذه الآية الثانية وجوب مصابرة المئة للمئتين، فتكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة. فما أوجبته هذه الآية الكريمة اللي هي من وجوب مصابرة المئة للمئتين أخف بلا شك من الحكم السابق اللي هو مصابرة العشرين للمئتين، ولذا صرح الله عز وجل بالتخفيف وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. خليك فاكر بقى أنه وعلم أن فيكم ضعفا، خليك فاكر من الواو هنا واو الحال، يعني خفف عنكم عالما. عالما أن فيكم ضعف. طيب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يبقى احنا ذكرنا أنه يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. البدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وإلى غير بدل كما نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل. وباعتبار أن البدل والبدل نفسه بينقسم باعتبار الأغلظية والأخفية إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف وإلى المساوي. الشيخ ذكر لنا الإيه؟ الأغلظ والأخف. الأغلظ كنسخ تخييري بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، وقلنا لا شك أن التخيير لا شك أن التخيير بين أمرين أيسر وأخف من الإلزام بأحدهما، فهذا مثال للنسخ إلى الأغلظ. وقلنا مثال النسخ إلى ما هو أخف ما ذكرناه الآن في آيتي المصابرة. الشيخ لم يذكر مثالا للمساوي أو لم يذكر أصلا القسم اللي هو المساوي، لكن الشارح تقدم المثال اللي هو إلى بدل اللي هو كان اللي هو نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فهذا نسخ بالمساوي، لأن يعني الاستقبال هنا والاستقبال لا أغلظية ولا أخفية، بل هو إيه؟ مساوي، يعني بدل ما توجه كده توجه كده، صح؟ طيب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. بدأ تقسيم بقى للنسخ باعتبار آخر، يجوز أن الشيء يقسم بعدة اعتبارات لا إشكال في هذا. فالنسخ يجوز أن يقسم باعتبار الناسخ والمنسوخ. الناسخ يمكن أن يكون هو الكتاب أو السنة، والمنسوخ يمكن أن يكون هو الكتاب أو السنة، فيطلع عندي أقسام أربعة: الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالكتاب. فقال لي ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة والمصابرة. عندنا آية ايه؟ احنا لسه ما قلنالوش. ماشي، ما نوصل لها، بسألني جائز ولا مش جائز. انا بدي نتكلم عن نسخ الكتاب بالكتاب. فين بس الآية بتاعت اني عد؟ ايوه، نسخ بايه؟ احسنت. يبقى دي الايه اللي هو ذكرها، بندور في يعني بندور في كلامه، يعني مش بندور على مطلق ايه كده. بيقول كما تقدم، يبقى تقدم فين؟ عند قوله ولا نحو الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول. هذا نسخ بايه تربصنا بانفسهن اربعه اشهر وعشر. طيب، فقال لي ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في ايتي العده والمصابره. المصنف هيذكر معنا هنا ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ يعني المصنف ذكر ثلاثة أقسام، اللي هو نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، وسكت عن الرابع اللي هو السنة بالسنة. ذكرهم فين؟ يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، لا وسكت كمان عن نسخ الكتاب بالسنة، مش كده؟ لكن هو الشيخ بيقول ان في نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني يبقى في نسخة كده مش مذكور فيها نسخ الكتاب بالسنة، وفي نسخة تانية قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. على كل، هو عند الجمهور الأقسام الأربعة جائزة وواقعة، اللي هو نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. فعند الجمهور أن الأقسام الأربعة واقعة، لكن نقل عن الإمام الشافعي أنه خالف في أمرين، في نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. والمسألة إن شاء الله يعني تذكر بأطول من هذا وبتمامها في يعني المطولات لما نتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ممكن نذكر شيئا من الأدلة، من ذلك أنهم استدلوا بقوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة دون الكتاب. واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان، فلا يكون رافعا لما جاء في الكتاب. وطبعا الجمهور هيرد يقولوا لا، وهو الرفع بيان، مش كده؟ لأن المراد بالبيان هو التبليغ، مش مجرد الايه التوضيح أو التفسير، ولكن المراد بالبيان هو التبليغ. وده يبقى ده أولا، يبقى لا نسلم أن المراد بالبيان ما ذكرتم، ولكن المراد بالبيان هو التبليغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الايه الناسخ من بسنته الشريف. وعلى التسليم بأن البيان المراد منه التوضيح، فالنسخ توضيح لبيان أمد الحكم وانتهاء العمل بالحكم. فالمشهور في كثير من الكتب ما نقل عن الإمام الشافعي أنه قد خالف في هذين النوعين، وأنه قد منع نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. لكن المحققون على أن الإمام الشافعي لم يمنع نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب مطلقا، بل مراده، مراد الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وياريت لما نقول مراد الإمام الشافعي في الرسالة تتعب انت شوية وتروح تنظر في الرسالة وتجيب نص الإمام الشافعي وتشوف كده هل يفهم منه هذا الذي فهمه المحققون أو لا. فإذا وجدت أنه هو لا، يبقى تجيب النص ونقرأ سوا عشان نبين وجه الدلالة أو وجه هذا الفهم الذي فهمه أولئك المحققون. فالمحققون على أن الإمام الشافعي لا، خلافا يعني لما نقله ناقلون عنه، لم يمنع مطلقا أو لم يمنع نسخ الكتاب بالسنة، وبالعكس مطلقا، بل مراده كما يؤخذ من رسالته اللي هي كتاب الرسالة الإمام الشافعي أنه لم يقع، وبيتكلم بقى على الوقوع مش بيتكلم على الجواز، ولكن يتكلم على أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم يعني وإن وقع وإن وجد وإن كان ثم سنة ناسخة لو آسف وإن كان مش وإن كان ثم وإن كان فثم إيه سنة ناسخة له، يعني وإن كان وإن وجد هذا الإيه الذي تدعونه من حصول نسخ الكتاب بالسنة، فنسخ السنة بالكتاب، فهناك سنة إيه سنة ناسخة له، ولا نسخ، فبيقول لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم سنة ناسخة له، ولا نسخ السنة إلا بالسنة، وإن كان ثم كتاب ناسخ لها، أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر. لا، وإن كان ثم لزمن عرضها الأول، وإن كان ثم سنة ناسخة له. الإمام الشافعي بيقول إنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم سنة ناسخة له، يعني وإن كانت توجد سنة ناسخة للكتاب، لكن الحاصل إنه ما في آية الدعية أنه قد نسخت بالسنة إلا وهناك إيه، إلا وهناك آية ناسخة. فبيقول لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، حتى مع إيه، على فرض وجود سنة ناسخة للكتاب، ولا نسخ السنة إلا بالسنة، وإن كان ثم إيه كتاب ناسخ له. يبقى أنا زي ما قرأناها أولا، لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب، وإن كان ثم سنة ناسخة له، ولا نسخ السنة إلا بالسنة، وإن كان ثم كتاب ناسخ لها، بمعنى أنه لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر، يعني لم ينسخ الكتاب بالسنة، ولم يقع نسخ للكتاب بالسنة، ولم يقع نسخ للسنة بالكتاب، إلا ومع الناسخ مثل المنسوخ عاضد له. فده المعنى، أنه لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له ومؤكد له، فعندئذ يكون الخلف بين الفريقين لفظيا. يبقى لا يقال إن الإمام الشافعي بينكر نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، ولكن هو بيقول إن حسب ما يفهم من نصوصي أو كما فهمه المحققون، بيقول إن هذا جائز، إلا أن من حيث الوقوع لا يوجد مثال إلا ومع المنسوخ مثله عاضد له ومؤكد له. إيه؟ بس هو الشيخ المفهوم من النص ده بيقول لم يقع، يعني لا يفهم منه انه بيمنع الجواز، لكن يعني وكأنه يقول استقرأت نصوص الشريعة فلم يقع ما تذكرونه إلا والمنسوخ قد ورد إيه مثله مع الناسخ عاضد له ومؤكد له. فهو بيتكلم الآن في مرتبة الوقوع. ده صحيح، ده لو صح خلاص. لكن هل هو صحيح؟ ايوه، يعني هو ده الكلام ده متوقف على صحته، وبعدين على العمل به، هل عمل به الائمه ولا لا؟ لان انت عارف في قاعده بتقول كده، ترك العمل بالحديث على مدار القرون عله قادحه في الحديث. فالان ما لا يجوز لاحد من الاعصار المتاخرين يجي كده على حديث تركه المحققون، فينظر في الحديث وينظر في الرجال، وبعدين يقول والله ده الحديث ظاهره الصحة وهو صحيح ونعمل به، ويبتدي يطالب الأمة بإيه؟ بالعمل به. فهنا يتوجه له السؤال، طب هو أنت يعني بناء على دليل الإجماع هل ممكن هذا الحديث مما يفوت كل الأمة؟ ايوه، بس هو المانع يعني في من هناك من منع نسخ الكتاب بالسنه والسنه بالكتاب، المانع كمان فاته انه يعني يحتج بهذا الحديث الذي هو حجه له. ما انا برد عليك اهو، يعني الان المانع لم يستدل بالحديث، والمجيز لم يرد الحديث ويبين ايه انه يعني لا حجه فيه، لانه هو خارج عن ايه. لكن على كل ننظر، يعني نراجع نشوف، ننظر ماذا قال المحدثون في هذا الحديث، نراجع يعني. لكن انا بنتكلم بس على المشهور، عن يعني المشهور نسبته الى الامام الشافعي، فبنتكلم على آمين. ما هو الإمام الشافعي بناء على ما فهمه المحققون مش بينازع فيما تقول، لكن بيقول لك ان لابد ان ايه، لابد من وجود آية عاضدة لهذا الحديث. ما هو بيقول انه هو بيتكلم عن من حيث الوقوع، بيقول من حيث الوقوع ما في آية هتدعوا انها نسخت الا وهي منسوخة بايه، بآية، حتى وان وجدت ايه سنة مع تلك الآية، وما في حديث تدعون انه نسخ الا وقد نسخ بحديث مثله، حتى وان وجدت آية ناسخة للايه، للحديث. فكده هيبقى الخلاف لفظي، لكن ده لا يمنع ان بيقع علماء، يعني بيقع خلاف بين العلماء في بعض الامثله الجزئيه. يعني احنا خلاص جوزنا الانواع الاربعه، نسخ الكتاب بالكتاب والسنه بالسنه والسنه بالكتاب والكتاب بالسنه، لكن في الامثله الجزئيه هل ده منسوخ ولا لا، ده اللي محل ايه، محل اجتهاد بين العلماء. ممكن يكون الخلاف اصلا في الصحه والضعف، ممكن فالناسخ هنا مثلا ضعيف فلا يقوى على رفع الحديث الصحيح، والتاني بيصحح الحديث، فدي مسألة تانية. ممكن يكون في خلاف بين في التاريخ، هل ده متقدم ومتأخر، فواحد يدعي ان ده متأخر والتاني يقول لك لا ده كان في مجلس واحد. ممكن واحد بيرى تقديم النسخ مثلا على الجمع، وخلافا مثلا للجمهور الذين يرون ان الجمع اولى اذا امكن الجمع. فدي كلها يعني انظار اخرى بتختلف في الامثله الجزئيه، لكن احنا الان كلامنا هل هو جائز وواقع ولا جائز وغير واقع ولا غير جائز اصلا. فاحنا بنقول ان البعض نقل عن الامام الشافعي وكانه يرى عدم الجواز، فالنص ده اللي يعني موجود في الرساله لا يفهم منه عدم الجواز، ولكن يفهم منه عدم الوقوع، انه لم يقع ايه هذا. يلتزم يلتزم ويلتزمه من ايه، من نحى نحوه. يعني ممكن الامام الشافعي يكون ملتزم هذا، لكن المسائل اللي عرضت عليه بين فيها ايه يعني وجهة نظره، وبين فيها ما يؤيد كلامه. الآن في مسائل أخرى والإمام الشافعي انتقل إلى رحمة الله، فاللي هيتبنى هذا الرأي يبقى يلزمه إيه؟ بيان النسخ. نص الإمام الشافعي كما نقله المحشي في رسالته قال: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ثم قال: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنته، ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته. خدت بالك بقى من النص ده، ولو أحدث الله في أمر غير ما سن فيه رسوله، يبقى رسوله سن إيه أمرا بسنته صلى الله عليه وسلم، ثم أحدث الله إيه خلاف ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو حصل هذا لسن رسوله ما أحدث الله حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته. يعني هو بيقول ده من تمام البيان، لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء يعني في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أنزل آية تنسخ هذا الكلام، فبيقول لو حصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيسن ما سنة ناسخة حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة وأن سنته قد نسخ، عشان ما يحصلش إيه التباس. فالشيخ ابن السبكي العلامة الكبير فهم من هذا النص أن المعنى أنه إذا نسخ الكتاب بالسنة فلا بد أن يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلك السنة الناسخة، فيكون عاضدا لها. وإن نسخت السنة بالكتاب فلا بد أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ في الحكم، فتكون عاضدة لها. فأنا زي ما قلت يعني أدعوكم لما تروحوا البيت كده تجيبوا رسالة الإمام الشافعي وتطلعوا النص ده وتقروا شوية كده في مبحث النسخ بس فيما يتعلق بمسألتين ونشوف والله هتفهموا ايه يعني ما فهمه ايه بس يعني شوف بقى يعني السابق واللاحق ربما انت يعني ايه تجد في السباق واللحاق ما يعكر على هذا الفهم فإذا وجدت ذلك تجيب الكتاب ونقرأه سويا. نعم ما هو قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني فيقال في السنة ما في الكتاب ما قيل في السنة يقول وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال هو واضح ان الشيخ ما جابش النص بتمامه قال ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنته ولو احدث الله في امر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما احدث الله حتى يتبين للناس لو هو ده اللي موجود فقط في الرسالة يبقى هيقال في الكتاب ما قيل في السنة لانه نفس المعنى لان الامام صرح بالمعنى فإذا صرح به في السنة فيبقى يكون في الكتاب من باب أولى يعني إذا كان السنة لا ينسخها إلا السنة ولو وجدت الآية لسن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ناسخة ليبين للناس أن له سنة ناسخة فيبقى من باب أولى في الكتاب أنه لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على نسخ آية فإن الله عز وجل سينزل آية تنسخ الآية السابقة ليبين الله عز وجل أن له آية تنسخ الآية السابقة ده كلام احنا بنحاول نفسر كلام الإمام الشافعي لكن اللي عليه الجمهور يعني لا الكتاب ينسخ بالسنة والسنة ينسخ بالكتاب ما فيش أي مشكلة ولسه هنتعرض لهذه المسألة بعد قليل والرد على شبهة من قال بعدم الجواز لأن هناك من قال بعدم الجواز كده يعني نص الإمام الشافعي يفيد أنه لا يخالف في الجواز لكن يعني نقاشه كله في مسألة الوقوع يعني هل ده وقع ولا لا فبيدعي أنه لا لكن في غير الإمام الشافعي من منع إيه منع جواز المسألة أصلا منع جواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب كتاب الكتاب والسنة يعني هو من لا ينسخ كتاب الله إلا بكتاب أو إلا بكتاب. أيوة بس هو ما يعني هو لا يفيد المنع لما ذكره غيره يعني في غيره منع نسخ الكتاب بالسنة قال لك والله أصل الكتاب قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت والظن لا يرفع القطعي ده طبعا الإمام الشافعي ما يقولش الكلام ده لأن زي ما هنبين بعد ذلك إن مراد إن محل النسخ الدلالة لأن الكتاب وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظنية الدلالة والسنة ظنية الدلالة وهنا الظن قد عمل في الظن فإحنا ما لم نرفع ثبوت الكتاب ولكن الكلام كله على ان الظن عامل فيه الظن لكن لو كان ده قطع الدلاله وده ظن الدلاله ما كانش هيتاتى ايه مساله النسخ فالامام الشافعي لم يقل هذا بدليل ان هو منع نسخ السنه بالكتاب طيب ايه معنى المنع يعني ايه المانع من نسخ السنه بالكتاب بيقول انه لم يقع لكن المعنى اللي هو ذكره المانعون مش ظاهر في كلام الامام الشافعي ويؤكد عدم ظهوره ان هو منع نسخ السنه بالكتاب لان ده كده ده السنه ظنيه الثبوت والكتاب قطع الثبوت فايه المانع ان يرفع بقطع الثبوت فاحنا بنبين نقول له الكلام مش اصلا مش كده بنرد على غير الامام الشافعي يعني نقول لا الكلام ليس في هذا اصلا كلام في الدلاله فمفيش مانع من نسخ السنه بالكتاب ومفيش مانع من نسخ الكتاب بالسنه كما سنبين يعني كما سنبين فهنا ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة آيتي العدة كما ذكرنا اللي هو إيه كان تقدم الكلام عليها وذكرها الشارح في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا قد نسخ بقوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهنا ده مثال لنسخ الكتاب بالكتاب. يقول وآيتي المصابرة اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية كده، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فهذه منسوخة بقوله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، يعني يجوز نسخ السنة بالكتاب، ولكن هذا على إيه؟ على الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور. وإحنا يعني ذكرنا ده دليلا على هذه المسألة منذ قليل عندما منع، أنهم استدلوا بقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص الآية الكريمة قد جعله الله عز وجل مبينا للكتاب، فقالوا يعني طالما الآية دلت على أنه مبين للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا إيه لكلامه، الآية دلت على أن السنة مبينة للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة. وجواب الجمهور أنه لا مانع من كون السنة لا مانع من كون القرآن مبينا للسنة، لأن كلاهما من عند الله عز وجل، القرآن وحي والسنة إيه وحي، فلا مانع لأن كلاهما من عند الله عز وجل. والكتاب نفسه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدل على الجواز أيضا قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيدخل من كل شيء سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يبقى لا مانع من كون الكتاب مبينا للسنة، كما أنه جاز كما أن السنة مبينة للكتاب. ما هو الشفعية مع الجمهور؟ يعني المشكلة في إيه؟ في رأي الإمام الشافعي، عشان كده ابن السبكي يعني حاول إن هو إيه يبين إن الخلاف لفظي بين الشافعي وبين الجمهور، بس غير الإمام الشافعي من ينكر إيه هذه الأنواع وبيستدل بهذه الحجج. طيب ونسخ السنة بالكتاب، يعني ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين. فبيقول دي مثال اهو ان استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة، ونسخ هذا الاستقبال الى استقبال بيت الكعبة، والناسخ هو القرآن الكريم بالسنة في حديث صحيح بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ولي وجهك شطر الكعبة. فالمسجد الحرام في هذه الآية المقصود به الكعبة، لكن في غير هذا الموضع المسجد الحرام إذا ذكر أو أطلق في إذا أطلق في القرآن الكريم فالمراد منه الحرم بتمامه، إلا هذا الموضع فالمراد منه الكعبة. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فده مثال أقول وبالسنة، يعني يجوز نسخ السنة بالسنة، يعني يجوز نسخ الحكم الثابت بالسنة بالسنة، فهو جائز وواقع. ومثل له المصنف بكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهيكون المنع في حق الرجال منسوخ، أما في حق النساء فده محل خلاف بين المذاهب، هل التحريم أو الكراهة باقية في حقهم ولا أيضا نسخت في حقهم، لكن على كل ده مثال يعني، ده بقى يناقش في الفقه المقارن، لكن على كل هذا مثال لنسخ السنة بالسنة. يعني اللي قال ان هو لم ينسخ في حق النساء، قال لان الخطاب الناسخ خطاب لايه؟ للرجال، وخطاب الرجال وخطاب النساء، خطاب الرجال لا يدخل فيه النساء. واحتجوا بحجج اخرى يعني لما يحدث منهن غالبا من امور خارجه عن الشريعه من لطم ونياحه وفتنه للرجال وما الى ذلك. على كل احنا مش موضوعنا هل يعني النهي ده منسوخ في حق النساء ولا لا، وهل هو في حق النساء للتحريم او الكراهة. موضوعنا ان مثال للسنه المنسوخه، فلو كانت منسوخه في حق الرجال فقط يبقى ده مثال لنسخ السنه بالسنه، ولو كانت منسوخه في حق الرجال والنساء معا فده برضو مثال ايه؟ لنسخ السنه بالسنه. فزوروها وسكت عن نسخ الكتاب بالسنه. يعني المصنف سكت عن ايه؟ عن بعض الانواع المذكوره في التي يتناولها المصنفون عاده عند الكلام على النسخ. لكن في بعض النسخ كما يعني يذكر الشارح الان ان هو قال ولا يجوز، وفي نسخه ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه. يبقى في بعض النسخ موجود فيها الكلام على نسخ الكتاب بالسنه. فما قال لي وسكت عن نسخ الكتاب بالسنه، يعني في بعض النسخ المصنف سكت عن الكلام في مساله نسخ الكتاب بالسنه في بعض النسخ. وقد قيل بجوازه، أي قيل بجواز نسخ الكتاب بالسنة، وهو الذي عليه جمهور علماء أصول الفقه، وصححه صاحب جمع الجوامع في جمعه. وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث. يقول لي وقد قيل بجوازه، يبقى قيل بجوازه وقيل بعدم جوازه كذلك. والمانع استدل بقوله تبارك وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالمانع بيقول هذا إيه؟ هذا تبديل للكتاب، والله عز وجل يقول على لسان نبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فلو أنت قلت بجواز نسخ الكتاب بالسنة فكأنك قلت بجواز تبديل الكتاب. فبيقول والنسخ بالسنة تبديله. طبعا الجواب إن الآية فيها قيد، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فده مقيد بهذا. والنسخ بالسنة ليس تبديلا من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآية القرآن الكريم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدل على الجواز كما ذكرنا قوله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليه. لكن من أجاز نسخ الكتاب بالسنة؟ في منهم فريق بيقول أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة إلا أنه غير واقع. يعني هناك من قال هو جائز إلا أنه غير واقع، وقالوا لم يقع نسخ للكتاب إلا بالمتواتر، وهناك من قال هو جائز وواقع، ومثلوا له إيه؟ جائز وواقع اللي هو نسخ الكتاب بالسنة الأحادية. نسخ الكتاب بالسنة احنا قلنا هناك من منعه وهناك من أجازه، ومن أجازه قال لم يقع إلا بالمتواتر، يعني أنه جائز غير واقع بالنسبة لإيه؟ للنسخ بالآحاد، لكن واقع بالنسبة للمتواتر. وفي فريق قال هو جائز وواقع النسخ نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونسخ الكتاب بحديث الآحاد. ومثل له المجيز بحديث الترمذي وغيره الذي مثل به الشارح فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. فبس واضح أن الشارح نفسه مش متبني إيه مسألة الوقوع دي اللي هي إنها حصلت يعني اللي هو نسخ الكتاب بالسنة الأحادية، لأن قال ومثيل له، يعني ده كلام مشعر بس ما أقدرش أقول إن هو ده مذهبه يعني، لكن مشعر بعدم التبني. إيه؟ وقد قيل بجوازه ومثيل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث. واعترض ده بقى المانع، قال بأنه خبر أحد ممكن ممكن المانع مطلقا أو المجوز، إلا أنه لا يجوز النسخ بالأحد. قال واعترض بأنه أي بأن حديث الترمذي خبر أحد وهو لا ينسخ الكتاب، لأن الكتاب متواتر وغير المتواتر لا يصح أن يكون ناسخا للمتواتر. ده كلام المعترض، يقول لي والله الكتاب متواتر وخبر الواحد إيه غير متواتر، وغير المتواتر لا ينسخ المتواتر. نعم. ايه ما هو كلامه. طيب وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كلام المعترض احنا كيف نعلم بأن هذا ناسخ لذاك؟ فبيقول لي والله الحكم المنسوخ، دليل الحكم المنسوخ قد ثبت بالتواتر، أما دليل الحكم الناسخ فقد ثبت بطريق الظن بالنسبة إلينا. إذن هذا الدليل ثبوته في حقنا أقوى من ثبوت الدليل الناسخ، فكيف نصير إلى العمل بمقتضى الدليل الناسخ مع كونه أضعف من الدليل المنسوخ؟ فأنت دلوقتي بتتكلم على إيه؟ يعني بتتكلم في مقام كويس هنتكلم عليه الآن، ثم ننتقل إلى مقام آخر اللي هو إيه؟ أنت بتتكلم على الموجودون في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يمكن أن يقال في شأن وفي حق المجتهدين الحاكمين بالنسخ. ليه؟ لأن بتتكلم على المجتهدين زي أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي. الفترة دي كان فيها 900 مجتهد كده عايشين مع بعض، يعني كلهم يعني مجتهدون، وممكن تلاقي قد شاع في يعني لديهم مسألة النسخ. فاحنا مثلا في هذا المثال، فأنا ما نقدرش ندعي أن هذا غير حاصل لديهم، بل الظاهر والمتبادر أن الحاصل لديهم لدى هؤلاء المجتهدين الحاكمين بالنسخ قد يكون متواترا في حقهم لقرب زمانهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن بعد كده ينقل إلينا هذا بالأحاد، لكن بنتكلم إن إحنا لا نسلم أولا إن هذا غير حاصل في حقهم، بل قد يكون متواترا عندهم عند هؤلاء المجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرب زمانهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الثاني بقى بالنسبة إلينا إنه على التسليم بما تقول، فنقول له والله دلوقتي هذا متواتر وهذا غير متواتر. ده الكلام ده من حيث ايه؟ من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة؟ من حيث الثبوت. لكن دلالة المتواتر اللي هو الكتاب ظنية، ودلالة السنة الأحادية ظنية، فيبقى الصحيح جواز نسخ المتواتر بالأحاد، لأن محل النسخ الحكم اللي هو ايه؟ اللي هو الدلالة، اللي هو الذي هو مدلول، المدلول الخطاب. فدلالة المتواتر كالقرآن على الحكم مثل دلالة السنة على الحكم، السنة المتواترة أو الأحادية، الدلالة هنا ظنية والدلالة هنا ظنية. فمحل النسخ هو الحكم، محل النسخ في الدلالة مش في، وليس في الثبوت، مش محل النسخ في الثبوت. هو احنا اللي يهمنا رقم واحد الجواز، فهو المانع ذكر يعني عدة أدلة يعني يراها سندا لمنعه، ان هو بيرى ان بصرف النظر عن ده وقع ولا غير وقع، بيرى ان هو غير جائز اصلا انه يقع. ليه؟ قال والله ده ان السنة دون القرآن، وان القرآن لا ينسخ الا بمثله، لان ربنا قال ما ننسخ من آية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. فقال ان السنة دون القرآن، لا هي مثل القرآن ولا خير من القرآن، فده كلام المعترض. فاحنا اجبنا وقلنا ان لا، ان في مثلية متحققة بين السنة والكتاب. ايه المثلية؟ من جهة ايه؟ ما فيش مثلية من جهة الاعجاز في الالفاظ، لكن في او الاعجاز اللغوي، لكن في مثليه من ناحيه المعنى، ان هذا المعنى موحى به من عند الله عز وجل، وهذا المعنى موحى به من عند الله. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فالقران وحي باللفظ والمعنى، السنه وحي بالمعنى والالفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني كلا يعني هنا وهنا كلها وحي من عند الله عز وجل. وبالتالي الكلام أصلا في النسخ كلام في نسخ المعاني، في نسخ المدلولات. فجائز أن ربنا سبحانه وتعالى يبين للناس الحكم عن طريق القرآن، وجائز أن يبين الحكم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوحي إليه بهذه المعاني. فالناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله عز وجل. فده الرد على هذه الشبهة. اما انه وقع فده لمحل ايه؟ محل يعني خلاف بين العلماء، يعني العلماء المجوزون بيجي يختلفوا في الامثله الجزئيه، زي المثال ده اللي هو ذكره الشيخ، هذا مثال مشهور ويذكره كثيرون. لكن هناك من ينازع ويناقش ويقول والله لا، ده هنا ايه في هذه الايه او في هذا المثال لا يوجد نسخ للكتاب بالسنه، لان من شرط النسخ هو وجود التعارض بين الناسخ والمنسوخ. عشان اقول ان ايه، ان في ناسخ ومنسوخ، يبقى لابد ان يكون في تعارض بين الناسخ والمنسوخ، ويكون التاريخ معروف ان ده متقدم وده متاخر، مش كده؟ يعني زي مثلا في ايتي العده، في ايتي المصابره كان وجوب المصابره على عدد معين، ثم نسخ بوجوب المصابره على عدد ايه اقل، فهنا في تعارض، مش كده؟ والتاريخ معروف او التقدم والتاخر معروف، عشان كده قلنا بالنسخ. فهنا بقى فهنا في هذا المثال ايه ذكر مثالا لنسخ الكتاب بالسنه، لكن من سلم بجواز نسخ الكتاب بالسنه بيقول في هذا المثال تحديدا لا، مفيش نسخ ولا حاجه، لان من شرط صحه النسخ حصول التعارض بين الناسخ والمنسوخ وعدم امكان الجمع. فالمخالف يقول لي والله لا، هنا الجمع ممكن، لأن في هذه الآية اللي هي للوالدين والأقربين مع الحديث لا وصية لوارث، الوالدان أخص من الوارث، صح ولا مش صح؟ طيب، والأقربون اللي هو في الآية في قوله والأقربين ده أعم من الوارث، لأن الأقربون منهم الوارث وغير الوارث، والوارث منهم الوالدان وغير الوالدين. فقال لي والله الآية اشتملت على حكم يتعلق بالوالدين وعلى حكم يتعلق بالأقربين. أيوة، والوالدان الآية تعلقت بحكم يتعلق بالوالدين، وحكم يتعلق بالأقربين. والوالدان أخص من الوارث، والأقربون أعم من الوارث لأنه يشمل الوارث وغير الوارث. طيب، فالمعترض بيقول إن النسخ لا يجوز أن يكون متوجها للوالدين فقط دون الأقربين بمنع الوصية، لأنه قال لا وصية لوارث. أنا بس نكمل الاستدلال بتاع المعترض. بيقول دلوقتي النسخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجوز أن يكون متوجها للوالدين فقط دون الأقربين بمنع الوصية، فيبقى الوصية ممنوعة في حق الوالدين دون الأقربين. ليه قال لا يجوز النسخ أن يكون متوجه فقط للوالدين؟ قال لما يلزم على هذا الكلام من التنافي، لأن مقتضى نسخ الوصية لهما وعدم نسخ الوصية للأقربين عدم ثبوت الوصية لهما بمقتضى النسخ، وثبوتها لهما بمقتضى الوصية للأقربين الشامل لهما. يبقى غير جائز ان يكون النسخ متوجه الى الوالدين دون الأقربين، ولا ان يكون النسخ متوجها للوالدين والأقربين معا، لان الأقربين ايه شامل لغير الوارث، يعني شامل لغير الوارث، والحديث بيتكلم على الوارث بس، والوصية غير منسوخة بالنسبة لإيه؟ لغير الوارث. فقال فعند إذن يتعين الجمع بين الآية والحديث بأن يقال إن الأقربين في الآية شامل للوارثين وغيرهم، فهذا إيه من قبيل العام، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث يكون إيه مخصصا له، فيكون المراد بالأقربين الذين لهم الوصية في الآية اللي هم الإيه الأقربين غير الوارثين بمقتضى هذا الحديث، فيبقى الوالدان إيه على حالهما من ثبوت الوصية لهما، ثم نسخ بالحديث فكان الحديث مخصصا بالنسبة للوالدين بالنسبة للوصية للأقربين، وناسخا للوصية بالنسبة للوالدين للوالدين. يعني معنى الكلام كده إن الآية فيها الوصية للوالدين والأقربين، والحديث في نسخ للوصية للوارث، هيكون ناسخ بالنسبة للوالدين ويكون مخصصا بالنسبة للأقربين. ده حاصل الكلام، لكن يعني كلام هذا المعترض الذي نقله المحشي يعني يناقش بإيه؟ يقول له طيب، هو ده برضو مثال لنسخ الكتاب بالسنة، مش بالضرورة إن إيه إن ينسخ كل الأحكام التي دلت عليها الآية، يكفي إن إيه وجود المثال لنسخ بعض الأحكام التي دلت عليها الآية. فإحنا يعني لا يلزم في كل مثال نذكره لجواز نسخ الكتاب بالسنة أو وقوع نسخ الكتاب بالسنة أن يكون منسوخ كامل الدلالة، فإن الآية دلت على شيئين في حق الوالدين وفي حق الأقربين، ثم نسخ الشيء الأول في اللي هو في حق الوالدين، خلاص يبقى ده يعني حكم قد ثبت بالكتاب وقد نسخ بالسنة. فإذن الاعتراض من في أوله على من المخالف في مسألة جواز نسخ الكتاب بالسنة، إن بيقول لي والله الكتاب متواتر والسنة ظنية الثبوت، والظني المتواتر يعني قطع الثبوت، والظني لا ينسخ القطعي. قلنا أولا لا نسلم بأنه ليس متواترا في حق المجتهدين الحاكمين بالنسخ القريبين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو متواتر عندهم لقرب زمانه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن كلام المعترض كلام في غير محل النزاع، لأن كلام المعترض هو استدل على أو تكلم في مسألة الثبوت وليس الكلام فيه، لأنه بعد يعني اتفاقنا وإجماعنا على أن الكتاب متواتر، إلا أنه ظن الثبوت والحديث ظن إلا أنه آسف إلا أنه ظن الدلالة، يعني الكتاب متواتر يعني قطعي الثبوت، إلا أنه ظني الدلالة، والحديث ظني الدلالة، ومحل النسخ ليس الثبوت، ولكن محل النسخ هو الحكم اللي هو المدلول. فهذا الحكم ظني الثبوت أو مستفاد عن طريق الايه، عن طريق الظن من الآية ومن الحديث. الآية قطعية الثبوت، إلا أن الدلالة ظنية فالحكم يكون ايه ظنيا، والسنة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، فالحكم المستفاد منها ايه ظني. فالحكم المستفاد من الآية ظني، والحكم المستفاد من الحديث ظني، ومحل النسخ هو الحكم وهو ظني، فلا إشكال في أن ينسخ الظني بالظني. صحيح صحيح. طيب بس في الآخر الناتج إيه؟ أنه ظن الدلالة. جميلة، نتكلم على الحديث الصحيح اللي هو خبر الواحد، خبر الواحد طالما هو خبر واحد يبقى ظن الثبوت، يبقى دائما وابدا هيكون المدلول ايه يكون المدلول ظنيا. ده الا بقى اذا احتف الخبر الواحد بالقرائن، دي مسألة تانية، هنتكلم على خبر الواحد المجرد عن القرائن، فده مدلول دائما وابدا ايه ظن. عشان كده ده بيظهر لنا فايدة الاجماع، لما بنقول في مسألة فيها اجماع، فبعض الناس ربما يغفل ويعني عنده في ايديه الاجماع كده ويسيبه ويذكر الحديث. لا، ما هو الحديث ده مدلوله ايه ظني، لكن جه الاجماع عمل ايه، رفعه من الظنيه الى القطعيه، مش هو بقى نفسه اللي رفعه، لكن يعني طبعا الاجماع لابد له من مستند، لكن حصول الاجماع علمنا منه ان الحكم قطعي، فارتفع ايه، ارتفع هذا الحكم من في ظننا من كونه ظنيا الى الحكم بكونه ايه، بكون ذلك الحكم قطعيا. فده فايده كبيره جدا للاجماع. عشان كده هتجد انت ان اصحاب الشبهات واصحاب الاهواء في عصرنا هذا بيقول لك على المفاصل اللي زي كده عالمين او غير عالمين، ويبتدوا ايه يتكلموا فيها، فيجي يتكلم مثلا في مساله الاجماع وحجيه الاجماع وامكان العلم بالاجماع، وكل الكلام ده مناقش وهيمر معانا ان شاء الله في المطولات ومردود عليه، او يجي يتكلم في مثلا في صحه الاحاديث وضعفها في حجيه السنه، لان هو الراجل اللي رافع رايه الايه العمل بالقران وعمال ينافح وفي نفس الوقت عمال يشكك في السنة. طب ما هو في الحقيقة ان الهدم العمل بالسنة هو هدم للعمل بالايه بالكتاب. تمام. لا، القرآن بالقرآن، لأنكروا نسخ القرآن بالقرآن، يعني ينكرون اللي ينكروا النسخ، اللي ينكروا النسخ أصلا. انت بتتكلم على المخالف من المعاصرين اللي بينكر النسخ اصلا، هل هم لا احنا اهل السنه بيقولوا بجواز النسخ وبوقوعه، لكن جم اختلفوا في بعض انواع، لكن غير اهل السنه هناك منهم من انكر وقوع النسخ اصلا، فبالتالي هيقول لا القرآن بينسخ ولا السنة بتنسخ، وبينكر الأنواع الأربعة، لأن في هناك من أنكر أصلا جواز النسخ. إيه؟ يعني قلة قليلة، لكن اللي انكر وقوع النسخ اصلا احتج بان يعني ان النسخ فيه ايه، فيه يعني يلزم منه البداء، الا وهو ظهور المصلحه بعد خفائها، فده يعني يستلزم النقص، والنقص على الله تعالى محال، لانه بيقول لك دلوقتي ان الحكم ده كذا، وبعدين بعد شهر ولا شهرين تغير الحكم، فكأن ايه، كأنه ظهر للمشرع او للشارع حاشاه المصلحه بعد ان كانت خافيه عليه. فقال عشان كده انا بمنع ايه، بمنع النسخ. احنا طبعا اجبنا ان هو بعد تسليم المصلحه انه لا يلزم من ذلك، بل الله عز وجل يعلم. فاكرين احنا جاوبنا قلنا ايه، ان هذا التشريع هو المناسب لهذا الوقت، وان هو مع تغير الازمان تتغير المصلحه في حقهم، فيشرع لهم ما يناسبهم، وده معلوم وده معلوم، والاحوال هنا معلومه والاحوال هناك معلومه، وشرع لكل ازلا ما يناسبه، فلم تظهر مصلحه بعد خفائها ولا اي شيء. لا، ما هو ده ملزم لهم، لكن لو بتتكلم على المعاصرين، المعاصر ممكن يعني بسهولة جدا يرد الحديث. يعني ما حصل هو بيقول بتقسيم الحالات النحو، لا، وبعدين ما هو ممكن يلتزم عدم النسخ، يعني بيقول بتقسيم المواريث وبجواز الوصية للوارث. تعرف ان القانون هنا واخد بجواز الوصيه للوارث ولا ما تعرفش؟ وده اخذوا من الشيعه، هم الشيعه يقولون بذلك، يقولون لا، الايه مش منسوخه. ايه؟ لا، غير الوصيه الواجبه، غير الوصيه الواجبه. لو الوصيه الواجبه دي ما فيهاش حاجه، هو مش وارث اصلا. ايه؟ لا، الوصيه للوارث، الوصية للوارث لا، موجود في عند الشيعة، والقانون هنا أخذ بهذا الرأي، رغم أن هو القانون الحقيقة في مجمله ومعظمه هنا مأخوذ من المذاهب الإسلامية. هذه المسألة بس يعني المسائل القليلة اللي هو أخذ بها من غير أهل السنة، باعتبار يعني أنه هو مذهب من مذاهب المسلمين، يعني اللي هو الشيعة، وإن كان الحق أنه لا يجوز تقليدهم طبعا في الفروع. لكن على كل يعني هو القانون في معظم تفاصيله مأخوذ من المذاهب الفقهية لدى أهل السنة ولم يخرج عنها. بس بتقول أنت يجاوبه بإيه؟ أنا بقول لك إن هو ممكن يجيب بإن لا، الآية باقية وإن الوصية باقية. لا، ما صحيح، دي عظيمه، دي مساله اجتهاديه. احنا طبعا احنا هنا بنقرر القواعد، لكن نعم انا ذكرت ان هم فرق، يعني في منهم من ينكر النسخ اصلا راسا، وفي منهم من ينكر نسخ القرآن، وفي منهم من ينكر نسخ القرآن بالسنة فقط. فإذا وجدت السنة التي يدعى أنها ناسخة رفض النسخ، فهيبقى قدامه حاجة من اثنين، يا إما أن هو يقول بالجمع إذا أمكن، يا إما يرجح، فيرجح الكتاب على السنة. منسوخ، ده قول اليهود. لا، بس في من المعاصرين من يتبنى قول اليهود بعدم النسخ. انت بتسالني عن دول بيفكروا ازاي؟ انت بتتكلم على اللي بيقول بجواز النسخ، الا انه ينازع في جواز نسخ القران بالسنه. انت كلامنا الان على اهل السنه، على بعض اهل السنه اللي قالوا بجواز نسخ الكتاب بالكتاب، وجواز نسخ السنه بالسنه، وجواز نسخ السنه بالكتاب، ومنع نسخ الكتاب بالسنه. ماذا يصنعون في هذا؟ يصنعون في هذا اما الجمع او الترجيح، فيرجحون الايه على الحديث. لان هو اذا لم يقل بالنسخ فلا بد من الترجيح. انت لما يكون عندك ادله متعارضه، ايه المسالك؟ يا اما الجمع، يا اما الترجيح، يا اما النسخ، يا اما التوقف. بس طبعا على خلاف في الترتيب ما بين الجمهور وبين الحنفيه عند التعارض، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ نبدا بايه؟ يعني نتكلم عليه لما نوصل لمبحث التعارض ان شاء الله. مبحث التعارض ولا النسخ؟ صحيح صحيح. ما احنا عشان كده احنا بينا ان انت بتتكلم على الوقوع مش الجواز. لا مش او لا، اصل هو بعد الاتفاق على الجواز ممكن تجد النزاع بين المتجوزين، هل ده وقع ولا لا. فكلما ذكر القائل بالوقوع مثالا نزعه المانع وهو بيجوز، لكن بيقول لم يقع، فبيلتزم ودائما محاوله الجمع حتى وان كان يعني وان كانت محاوله متكلفه. لكن هي حجج المانعين حجج مش قويه يعني. بس لكن النقطه التي لابد ان ننظر اليها ان هو اول مره تبحث المساله قديما طرقت هكذا في الايه في حلقات الدرس. ففي واحد والله حصل عنده اشكال في موضوع ان مثلا اللي ذكرناه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، فطرح هذه المساله ومضى على ذلك رطحا من الزمن، ثم نوقش وعاد او كانت انتقل الى رحمه الله ورد عليه، فبقي القول موجودا وبنذكر يعني شبهه المخالف وبنرد عليها وبنمشي. فهو المعتمد جواز النسخ بصوره الاربعه ووقوعه، الا ان الامثله يعني على نسخ الكتاب بالسنه يعني قليله وعزيزه. لكن المعتمد اللي عليه الجمهور اللي هو الوقوع، الجواز والوقوع. لكن المخالف من اهل السنه في الامثله التي يدعى فيها النسخ، احنا قلنا هيبقى عنده مسالك، اما انه يدعي ان يعني ان الجمع ممكن، او ان هو يصير الى الترجيح. وده هتلاقيه في كتب التفسير، انت هتلاقي الايات مشهوره جدا عند الجمهور انها منسوخه، وتجد من ينكر النسخ ويقول لك لا ده معارض بالحديث والايه اقوى، فنرجح الايه؟ الايه على الحديث. دي مسالك اللي. لكن اللي عليه الجمهور وهو المعتمد اللي هو الجواز والوقوع. فهنا الشيخ هو بيقول هو اعترض بانه خبر احاد اللي هو حديث الايه؟ الاحاد، الحديث المنسوخ لا وصيه لوارث. وسياتي انه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وإحنا يعني قلنا والمصنف الشارح سيقول بعد قليل يعني غالبا مش هنلحق النهاردة، يبقى المرة القادمة هيقول بيقول لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه على الحكم بالمتواتر ظنية كالآحاد. فده الجواب، ويظن الجواب واضح يعني. إن يعني الشبهة زي ما أنت بتقول ليست قوية يا مولانا، ليست قوية، والجواب عنها واضح، انه لان ده لا يخفى علينا، احنا عارفين ان القرآن متواتر، وان السنة ايه؟ خبر احاد، وان القرآن قطع الثبوت، وان السنة في معظمها ظنية الثبوت. لكن الكلام ليس في هذا، عشان تقول لي قطع وظني، الكلام في الحكم، والحكم الثابت بالقرآن مظنون، والحكم الثابت بالسنة مظنون، فلا إشكال في أن هو مبحث التواتر كده بالمناسبة. المتواتر ما اقدرش اقول ان هو يعني الامام اللي حكم بالتواتر. لو عالم مثلا من علماء الحديث مثلا نظر في الطرق فتبحر في طرق حديث معين لحد ما يعني استقر في ضميره ووجدانه وقناعته تواتر الخبر. ده حصل عندك انت؟ انت مقلد ليه؟ لحكمه بالتواتر. فاحنا تابع للحاكمين بالتواتر. بس مش كل المسائل كده، في بقى مسائل بيكون استفاض خبرها لدى كل الناس. اللي هو بيسموها اجماعات العامة دي يعني. فمستفيد لدينا ايه وجوب الصلاة ووجوب الزكاة حتى من غير الاطلاع على الآيات يعني. ما احنا ما قلناش ان هو ده الجواب يعني. نقول احنا بس بنيجي نقسم بنوضح نقول الكلام ليس على اطلاق. اما في حق هؤلاء فلا نسلم، واما في غيرهم فالجواب كذا، وهو ايه جواب ايضا في حق غيرهم وفي حق المجتهدين كذلك. يعني بالنسبه للمجتهدين خلاص هم حكموا بالنسخ وده متواتر عندهم لقرب زمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب وغير المجتهدين؟ نقول لهم ده محل النسخ هو الحكم. ونفس الجواب اللي هو الثاني ده يصلح في حق المجتهدين كذلك. واعترض بأنه خبر أحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالأحد. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ. في نسخة من نسخ الورقات موجود ولا وقول المصنف ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وكأن هو استشعر أن في اعتراض يمكن أن يوجه إليه. طب أنت إزاي بتقول إيه ان هو يعني لا يجوز نسخ الكتاب بالسنه، مع انه تقدم ان يجوز ايه تخصيص الكتاب بالسنه؟ مش تقدم ولا لم يتقدم؟ ها تمام. فالشيخ قال والله لا يعني بخلاف تخصيصه بها كما تقدم. ليه يعني؟ لان ده علة ايه لمخالفه هذا الحكم لذاك الحكم، أو هذه المسألة لتلك المسألة اللي هي مسألة نسخ الكتاب بالسنة لما خالفت مسألة التخصيص. قال لي أن التخصيص أهون من النسخ، لكن الحقيقة الكلام ده في نظر، لأنه حتى التخصيص في يعني لو تأملته هتجد أن في نسخ للحكم في إيه في في في حق بعض الناس، بدليل أن السلف كما ذكرنا كانوا يسمون هذا كله نسخا، يعني حتى تخصيص العام كان يسمى في لسان السلف ايه نسخا. فهو الشيخ بيقول لي التخصيص اهون من النسخ. حد يقدر يبين يعني وجه الاهونيه؟ هو ايه معنى البيان اصلا؟ ايه ده هو البيان؟ ايه البيان؟ ما التخصيص ما ينفعش. لا بيقول التخصيص ينفع، بيقول بخلاف تخصيصه بها. يعني المعترض بيقول له دلوقتي انت اجزت، هو استشعر كده ان المعترض هيقول له انت اجازت تخصيص الكتاب بالسنه، فلما منعت نسخ الكتاب بالسنه؟ وهنا في رفع للحكم، وهنا في رفع برضه للحكم او رفع لبعض الحكم. فقال والله ده خلاف ده، واجزت هنا ومنعت هناك، لان ايه التخصيص اهوى من النسخ. ازاي التخصيص اهوى من النسخ؟ وده اللي انا طلبته منكم من وجه الوجه الاهوانيه، أن النسخ فيه إيه؟ رفع الحكم بالكلية، التخصيص رفع الإيه؟ رفع البعض الحكم. طب انا فاهم ايش ان الجزئيه دي يعني اعتراض من المشارك وان هو بيخص الاعتراضات الموجهه لا هو الشيخ الشارح بيبين ان في نسخه من نسخ المتن في بيقول وفي بيقول وفي نسخه ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه دلوقتي بنشرح كلام امام الحرمين طب امام الحرمين قال ايه في نسخ وقع فيها ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه وفي نسخ لم يقع فيها فبيقول ان بعد ما شرح المتن المتفق عليه بين ان في اجزاء من المتن اختلفت فيها النسخ فقال في على النسخه دي ان لا يجوز الكتاب بالسنه فبيشرح وجهه نظر ايه امام الحرمين طالما يعني في نسخه بيقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنه فبفرض انه قال يبقى ايه اللي قال لي بخلاف التخصيص لان كده هيبقى في تعارض ما بين كلام امام الحرمين هنا وكلام امام الحرمين في التخصيص فقال لا اصل ده اهون من ده تمام يبقى احنا بقى المره الجايه نبدا من عند قوله بخلاف تخصيصه بها عشان لسه عايزين نستكمل بعض المباحث المتعلقه بها باذن الله والله تعالى اعلى واعلم